نعم. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني يعبد الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادته، يعمل عملا صالحا بربه ولا يشرك معه أحد، ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. حتى قال بعض علمائنا أن حتى وين رحت فيها؟ حتى لقد قال بعض علمائنا كسر الصفة فيها. الله يرحمك يا خميس الصلاة. إنه من تطهر تبردا أو صام مجا مجما مجما لمعدته، يعني عم يعمل ريجيم مثل ما بيقولوا، ونوى مع ذلك التقرب لم يجزه. لكن لو نوى التقرب ونوى مع ذلك هذا ما عليه شيء، حتى أو صام مجما لمعادة ونوى مع ذلك التقرب لم يجزه. ليش بقى؟ يعني لو لم يكن هذا لفعل هذا، لو لم يكن الصيام فرض لفعله، إذا كان لم يفعله إيه هذا يعني لم يجزه. أما إذا كان يعني لابد ما أنه، لكن يعني حط بذهنه أنه مشان هيك، يعني يعني قالوا لو إنسان يعني فرضنا إنسان بده يتكلمني وأنا دخلت الصلاة فرارا منه وأنا أصلي عجزتني الصلاة، ما بضر، لأنه مزج في نية التقرب نية دنياوية وليس لله إلا العمل الخالص. صح، بس يعني هو المريد، يعني مريد الحقيقة هذا، ولو يعني والله أعرف يعني هذا الكلام يعني الله يجزي الخير، هو يعني لم يجزه. لم جبل الغاية أو يعني حتى لقد قال بعضنا، لذلك قال بعض علمائنا الله يجزي الخير. خلص هيك منيح، هيك منيح يعني قول، يعني يعني في خلاف المسألة، لأنه يعني نحن شو بدنا نقول الحكم بهذا والفاصل بهذا أنه لو لم يعني يكن الصوم فعله، يعني لو لم يكن الصوم فعله يعني لا يصوم، لو لم يكن يعني مجما لا يصوم. يعني الدافع هي الحقيقة هي هو الصحية العبادة، ننوي معها كذا، لكن هو قال صام مجما ونوى مع ذلك، امنيه انه هذا يعني. اما يا ترى بريد انه صام مجما ونوى لمعدتي ونوى مع ذلك التقرب، او نوى الصوم ونوى معه الاجمام، يعني هنا قال ابن العربي ثم قال هذا ضعيف، ويقال ايوه وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في احكام القران ثم قال وهذا ضعيف، فان التبرد لله والتنظيف واجمام المعيده لله، فان كل ذلك مندوب اليه او مباح ولا تناقض. بس شوف شو قال، فان التبرد ايوه هذا ضعيف، فان التبرد لله والتنظيف وإجمام المعدة كمان، يعني هالأشياء كلها فيها فائدة. والله هذا يعني اللي حكيته. نعم سيدي. وليس لله إلا العمل الخالص. لكن يعني أنت يعني ربي قال سبحانه وتعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. أنت أنوي الله وكل شيء بدك يا بنزل فيه موجود، يعني سبحانه وتعالى بدك عم تغتسل إيه مشان تتنظف، مشان يعني إيه هذا الغسل اللي أمرك فيه موجود فيه، وهذا الصوم اللي أنت بدك تجمع، بدك تنحي حالك، بدك تقلل تقضي على كل السرور عندك. هذا الصوم موجود، انت قود بصوم لله، او اذا تذكرت كمان هذا لله. ليش الانسان يعني اذا بده يداوي جسمه ويقوي جسمه ويغذي جسمه، هذا مو لله، هذا لله كمان، لذلك ما بيضل. بس بقى شو عم يساوي هو الشيخ؟ يعني قال صام مجما، نوى مع ذلك كأنه الدافع هذا يعني كلامه فيه يعني شيء، يعني بيجي الإنسان بميل معه أنه صام مجما لما ونوى مع ذلك. بس الظاهر التنتين سوا، مثل ما قلنا العلماء بنصوا عليها. إيه دخل الصلاة، لو قال له إنسان إذا مثلا صليت بعطيك كذا، وصلى وهو عم يصلي عشان يعطيه كذا، إيه هذا صح الصلاة؟ صح الصلاة ما بده. نعم مسابقات تركية، عم يكون مسابقات تركية هون الأطفال، لأنه مسابقات تركية كمان. نزل على الباقي ما شاء الله. يقولوا هل حمص بقى. استمع الحموية اللي انت حتى تعرفوا وين الحمص. ما بعرف شو عاملين لبعضهم، يحبوا بقى جيران، ايه حتى من شدة محبتهم بصيروا بقى بيتراموا، لانه الاسلام ما بيحب الثاني، ما بيلعب معه أو ما بيمزح معه. نعم. وليس لله إلا العمل الخالص. يعني شوفوا بالعسكرية مثل ما بيقولوا يعطوا على بعضه، صالة حمصي وحميم يعطوا على بعضه. نعم بقى بيعطي حموية، هي يعطي عليه حموية محمصية عم يعطي علينا. نعم. وكذلك إذا أحس الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره، لأنه يخرج ركوعه بانتظاره عن كونه خالصا لله تعالى. والله هذا الكلام كمان فيه كلام، يعني كيف لا ينتظره؟ لا يندب أن ينتظره، حتى عند السادة المالكية يندب أن ينتظره، لكن في الركعة الأخيرة قالوا، لأن عندهم إن لم يدرك الركعة الأخيرة لا ثواب جماعة له. أما بكل بتكبير واحدة، بكل الركعات بتكبير واحدة الله أكبر، هي كثير من الناس يجهلوها، الله أكبر السلام، بيجيب جرمين يعني، أول واحدة بطل صلاته هذا حرام، الشيء الثاني روح على حاله ثواب الجماعة. يقول يعني شوف الإمام حيسلم، يقول الله أكبر الإمام دغري، مجرد ما قال الله أكبر الإمام السلام عليكم ورحمة الله، يجي بيترك الصلاة، يقول ما هذا حال، خلص خليك عم يصلي، أنت لك ثواب الجماعة، هب أنه ما لك ثواب الجماعة، خلاص ما بيجوز، حرام تقطع صلاتك، تبطل صلاتك ولا تبطل أعمالك. لما أدرك آخر ركعة راح علي أجر الجماعة، راح عند المالكية بس، شو عم قول؟ بس المالكية. أما عند السادة الشافعية مجرد ما قلت الله أكبر خلص، ولم يسلم الإمام، يعني ثانية أدرك ثواب الجماعة. الشيخ محدين بيتكلم الله يرضى عنه، يقول إذا يعني دخلت، ما بعرف غيره كمان بيحكي الكلام، دخلت ولم تدرك كتبت لك الجماعة، أنت جاي على الجماعة كتبت لك، لكن هو متحتم يعني. هون لو حلب بالطلاق أنه أنا لحقت الجماعة، قال له خلاص ما طلعت، بس لا تحني ما ذاك يقول لحقت لا. نعم عن ركعان وعن يمين. تعالوا مع بعض لحقت بقى لك علي الطعام انه لا لانه المرأة هيك ممسحة خرقة دغري عمرك شو بدك فيها خليها ادب بيتها شو بدك فيها. لذلك قالوا الطلاق يمين فساق. تعال اذا بتحب. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم كل واحد له نور بالمسلمين. نور على نور إن شاء الله. الله هيك بينورنا وبينولنا إن شاء الله يا رب العالمين. نعم سيدي. لأنه يخرج ركوعه. بس بقى فصلوا فصلوا العلماء إذا كان ينتظره له يعني لشيء دنيا عرفه وعم ينتظره إيه هذا حرام. حتى قالوا والعياذ بالله ربما يصل لدرجة الكفر كون راكع لغير الله. قول هذا بس ضعيف. في ناس ما بيحفظوا إلا القول الضعيف. أهل فلان هاي في ناس هيك سمعت يعني قالوا لي هاي واحد أخذها هيك عم يسجل لك يا لك أخي ما بصير تقطع شافي مسجلها وهيك عم يسجلها شافي من صوتي وعم يشرها بعض أشياء يعني ما بصير. قلت له ما عجبه من الدرس كله اللي يحكي هي يعني قال شيء يعني اللي أنا ما عليش انشرها هي أو شيء يعني لا وبصوتي كأنه عم يقول يعني كنا عم نحكي أنه هلي أخذ التابع السوادي الضال من أخذ العلم عن الكتب ضل وأضل ما عجبته إلا هي من أخذ عن الكتب مكلم وعامة هي. في ناس ألمعية يا أخي بيقرأ بتلاقي بيطلع يعني بس مو مطلقة في إلى قبل في إلى كلام قبل في إلى كلام بعد وفي إلى الشاهد يعني في ناس ما بيحفظ إلا القول الضعيف الضعيف يعني كل المعتمد ما حفظه ما حفظ إلا هي كفر فلان قال كفر ولك يا وحي حاك أنا قال في كلام قبله. فهذا قول ضعيف المعتمد حرام. وفي ناس كمان يعني طلاب علم يعني أئمة مساجد يعني بعض أئمة المساجد الله يرحم عمي دخل بعد ما خلص الصلاة يعني عندما دخل كان الإمام بالركوع لما انتهى قال والله يا أبو ماجد لو ما عرفتك أنا بقيت يعني أنا كنت انتظرتك بس عرفتك لذلك حرام ما بيجوز يعني لا. وكمان هو جاهل الحكم جاهل المسألة يعني إذا بعرفه أنا يعني خلاص لازم أستنى ويحك منين هذا الكلام. أنا أنتظره لله مو لكونه ابني أو لكونه أخي أو لكونه جاري لا أنتظره لله. لما به مسألة دنيوية عندها بصير الحرمة لأنه يبدأ بالانتظار. هذا هو أنا أنتظر ليه يعني أنا ابني مثلا بالبيت عم نصلي لقيته عم يتوضأ بده إلى حي والوقت ضاق انتظره ليدرك. أنا انتظره لا لأنه ابني أنا ما بنتظره. شو هذا الشرع ما بيقول هيك. فقال له أنا لأني عرفتك انتظر لا الله أنت شو بدك فيه بس يعني ممكن يعني نعذره أنه بقى لأنه أنت أبو ماجد وأنت جاري وأنت كذا أنا يعني يعني دخل شيء لا يلعب فينا الشيطان الله يعفو عني. أنا هذا الكلام أنا متناول فيه أول شيء أنا الشيطان أوي أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف بيخوف بيخوف والله هيك بتلاقي قاعد بالمرصاد شلون بيقدر يدق يدخل عليك هيك ثغرة غفلت عنها عود عاد. لذلك يا رب قنطه منا اللهم قنطه منا اللهم قنطه منا اللهم أيس منا اللهم بعيده عنا يا رب العالمين. وقوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا يعني بالنسبة لله أما بالنسبة لنا أوي. وإن كان بعض العارفين العلماء الكبار قال هو أخس من أن أستعيذ والله لو لم يأمرني ربي أن أستعيذ منه لا أستعيذ منه هو أخص من ذلك. أنا بخاف والله، أنا ما علي من هالأفضل، أنا خاف منه، أعوذ بالله، والله شيء مخيف. يعني طالما بيجي على مثل الإمام أحمد، مثل يعني هالأمة الكبيرة الكبيرة الكبيرة، بيجي طالما عليه الصلاة والسلام هجم على سيدنا النبي وأبو الصلاة، قال ألعنك بلعنة الله، أعوذ بك بكلمات الله، جاي حامل مشعل وهاجم على سيدنا النبي، يخرب بيته على قلة الأدب. بس ما هو أصيل بقلة الأدب ولا استغفر، يعني شو خلاص كلامي صار، شو بده، أنا أستعيذ بالله، يعني أنه حدا يعني بيجادل ربه، الله عم يقول في أجهل من هيك، يعني أسأل الله العافية من هيك مخلوق، يعني مع أنه عالم يعني، بس بهالحالة هو أجهل من كل جاي. الله بتعرف، أنت بتعرف الله أكثر شيء، أكثر شيء أنت بتعرفه، الله عم يقول لك اسجد له، وشفت كل الملائكة سجدوا له. شوف بقى شو بيتحمض لي، شو عم يمكر، يعني بورجيك، أنا عم يلي بورجيك، أنا أسأل الله، أنا أستعيذ بالله يا رب. الله يرحم شيخنا الشيخ ملا رحمة الله عليه، يعني قال لي والله كذا كان مريض الله يرحمه، قاعد بتخته السرير، قال لي هو قاعد بأول التخت، قال لي رأيته هنا، شوف هون رأيته قاعد، وهو مع أنه الشيطان طلع أحمق، قال لي موت نصرانيا، وهذا الحكي قبل ما يموت الشيخ ملا بأربعين سنة تقريبا، قال لي رأيته مرة هنا، قال لي موت نصرانيا، نعم دين النصارى، موت يهوديا. فدغري بقى الله يرحمه، قال له لك عرفتك يا كلب، قال لي ما ماشي، كان من عدم، قال له عرفتك عاد الشيخ ملا الله يرحمه، رجال ناس بيشوفوا هيك، رجال رجال ومنزق يا لطيف، يعني الشيخ ملا يعني من الرجال الأوايا، يعني كان الله يرحمه عم يسبحوا على دجلة، وفي مكان قاتل قولا واحدا، بيجي دجلة كله وقوته بيضرب بالجبل وبيروح بعدين. الشيخ مولا سباح منيح، ولد كان يعني الله يرحمه، إيه فيظهر انه عم يسبح، ما حدا عم يسبح منه، قالوا اذا قالوا له رفقاته شوف شو عفري، اذا كنت سباح هون زين. هو عم يحكي لي شيء، قال لي لسه ما كملوا الكلمة الا كنت نازل، لما صرت بالمكان قلت رحت، قلت رحت وأصد ربي، قال لي ما شفت حالي إلا واقف على الرمل، استسلمت يعني، وقلت يعني سبحان الله، توسل ببعض يعني. فإذا كان بيقرأ سورة ياسين، ما شاف، قال لي ما شفت حالي إلا على الرمل واقف لحظة، شلون ما بعرف، هذا من ثم الشيخ ولا الشاهد، يعني رجال مو يعني الله يرحمه ويتذكر وقت الثمانينات، يعني ما حدا يعني عانينا وقت الثمانينات، من اجي امشي من جنب السيارة الدورية، لا من عنده، مرة وصلت على البيت رجعت على الإدارة رجعت، يعني ينادولي شاق وهذا أوقات أنا وماشي، يعني رحمة الله يعني بأثناء الناس والحكومة والدولة هاي صار يعني هيك بالدرس الله يرحمه، كلهم والله ما يستطيعون أن يعني يفعلوا شيء ذرة، ما يستطيعون. عم يحكي توحيد هذا الجمعة عم يحكي فيه رحمة الله عليه الله يرحمه رحمة الله عليه. لا شيطان يعني حكينا على الشيطان نعوذ بالله من الشيطان. فأنا بخاف بقى هو بقى بيتضايق مني أنا شاعر إنه بيتضايق يعني. لا فعلا يعني نسأل الله العفو والعافية. ومنين بده يجي؟ تلاقي بده يفوت بقى عليها يفوت بقى بطريقة علمية. إيه انت تقول يعني مو كله بإرادة الله قال لي هيك يعني مو يعني ويفوت بقى ما برضى ناقشه أبدا ما برضى أبدا لا تناقشه أبدا ما لأده لا تناقشه أبدا. أعرف الله بدون دليل مثل ما عادتها يعني الحمد لله. لكن يعني هو يعني طالما سبحانه وتعالى معنا نحن نلعنه بإرادة الله ونبغضه بإرادة الله كل بإرادة الله سبحانه وتعالى. نعم يعني فعلا يعني أغبى شو أغبى الخلق مع أنه أمكر الخلق يعني أغبى الخلق هو في الحالة لها الحالة هي أغبى شيء يعني. الله الله عمي إلا بأسلون لسيدنا النبي ما عاد يستغرق وبيعرفه وطالع وبتعرف ان سيدنا النبي معصوم ما بتقدر عليه شو جاي يستعين بس بده يظهر شيطانته بده يبصم انه هو شيطان انه قد ما عملت الله سبحانه وتعالى عصمه لسيدنا النبي. تعرفوا وين جاي شو هلا بده يفوت معي بالنقاش لا لا ما هيك بس يعني مكن بغضي له لأنه قال لي الله فاتخذوه عدوا فأنا بأمر الله وعاديه بالله بالله يا ربي بك. نعم لذلك الله يختمنا بالحسنى مع ذلك خاف الإنسان. نسأل الله العافية نسأل الله العافية والله أخاف الله أنا أخاف الله طالما هيك سبحانه وتعالى معنا ما بيخوف شيء. لكن يعني ربي قال فاستعن بالله ليش ربي عليكم السلام ورحمة الله ليش ربي قال يعني فاستعن بالله لأنه لا بينحلب ولا بينجلب لا بصحبه ولا بغيره شو ما عمل ما يعني ما بتخلص معه. لذلك ربي قال الناس استعيدوا به بيبين لك قال فاستعن بالله معناته من أوتو ألف استعيذ بالله ربي. نعم والحمد لله ربي قال إنه سميع عليم. سيد ما في دواء له هذه الكلام والله الدواء كثرة الذكر والاعتصام بالله لا إله إلا الاعتصام بالله يعني هو مثل ما تفضلت إذا قريت قرآن حاضر إذا بدك تعمل شغلة إذا جيت على المسجد حاضر الله ابتلانا فيه مشان يقول لك ما بيتركك ما بيتركك لكن أنت لا تلتفت له بس رجع لله بإذن الله تعالى بتلاقي صار هزيل وصار ضعيف ما بإذن الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فنحن نترجى الله نحن من عبادك يا رب أنا عبدك ليس له عليه سلطان أنا ما بخاف بيجي هالأمور هالوساوس خاف منها يا رب خاف إنه الله ما قبلاني عبده مو قبلاني عبده هذا اللي بخاف منه. ليش عم يجي علي الكلب ليش عم يجي إلى ما إن شاء الله ما بيصير يعني إن شاء الله نرجو الله عشان بتجي الأدوة أكثر. لذلك لا تناقشوا ولا شيء يعني العلماء ذكروا انه اذا كان يعني كنت يعني جاي على بيت شعر وكذا وهذيك الكلاب عندهم مألوفة معروفة ايه بدك تحاول فيه تتابع قل لي صاحبه اليك كلبك عني كلمة واحدة لا يبيل ولا خلاص. لذلك نقول لله الله الله من عدوك في رواية أبو هريرة رضي الله عنه لما دخل عليه وكان حاصل نعم نعم نعم الحمد لله سبحان الله دائما هيك هيك شوف مرأي كتير شوف كلبين طب ليش كلبين يعني ومجنزرين يعني شوف ودي أنا طيف هدول فلتوا عليه شو بيساوا فيني هدول بذكر ذكرت بعض إخواننا الله يوفقهم أدي والله الكلب الثاني هي نفسك يعني يا صار تعاون والله صدق نسأل الله العفو والعافية وكل واحد منا إلا له قريب كل واحد تدين بالشيطان تدين لذلك لكن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون نسأل الله العفو والعافية يعني لا تناقشوا المهم لا تناقشوا لا تجادلوا يستطيع قوي هو وعالي نعم سيدي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وروى الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى فيقول الله تعالى للملائكة ألقوا هذا واقبلوا هذا نعم كل مختم نعم نعم فتقول الملائكة وعزتك ما رأينا إلا خيرا فيقول الله عز وجل وهو أعلم إن هذا كان لغيري ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما ابتغي به وجهي الله يرحم سيدنا الشيخ ملام يعني عميق بالأمور تتكلم تقول لله تحت تحت تحت في نفس تحت تحت في نفس الله يرحم تقول لله وتتكلم لله أنت لكن شوفي تحت أنت تعرف تحت تحت تحت ليش عم تحكي عشان تقول أنا الله يرحم رحمة الله يعني الله يرحم رحمة الله يعني نعم وروى أيضا عن الضحاك بن قيس الفهري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي شو قال أنا خير شريك يعني شريك خير وأنا خير يعني أنا خير شريك يعني أنا الخير يعني هذا سموه أفعل تفضيل على غير بابه يعني شريك مني وأنا خير بس أنا أحسن منه لا أنا خير وشريك أو يعني جدلا يعني أنه هداك فيه خير بس أنا أحسن لك لكن نبعد كله أحسن يعني أنا الشريك والخير لا سبحانه وتعالى فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي مع أنه مو شريكه الله عم يقول فأش ما شو عم يقول فهو لشريكي خوي فإيمان فهو لشريكي الله سبحانه وتعالى فهو لشريكي يعني التي دعيته نعم فهو لشريكي يعني سبحان الله نعم. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله لا يقبل إلا ما خلص له لا لله الدين الخالص نعم. ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء مسألة. إذا ثبت هذا فليعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم، وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهية. في ناس بقى بيمسكوا يعني قضية يعني لله إيه بدون علم يعني، أو هيك بيتعمقوا فيها تعمق يعني غير صحيح. حتى سمعت يعني بعض هدول يعني السعوديين بعضهم طبعا يعني انه قال والله ذبحناه لك يعني هيك اكرام لك، اه ما عاد ياكل هذا ذوي على يعني وهيك لغير الله. ويظهر بعضهم قال له لك حتى ما يطعمي يعني لا لك يعني انا ذبحته اكرام لك إكرام. طبعا عم بذبح لله، شو إله عم بذبح لله بس إكرام له والله أبدا هاي ذبيحتك، ما بيقول له هاي ذبيحتك، هاي ذبيحتك يعني شو صار يعني صار دخيل الله يعني أنا لله برجع إلي يعني. نعم، لكن بقى من نسبة بقى يعني للثواب هو بيرجع إله ذبحهم مشان طبعا الذبح كله لله ما بصير يكون يعني شيء تاني. نعم، وأصله اعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية، وهو المراد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده، وإن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية المجوسي. مجوسي هذه الأمة، مجوسي هذه الأمة. وقد تبرأ منهم ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث جبريل عليه السلام. ويلي هذه الرتبة الإشراك في العبادة وهو الرياء، وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره، وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه، وهو مبطل للأعمال، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي. ورضي الله عن المحاسبي فلقد أوضحه في كتابه الرعاية وبين إفساده للأعمال. يعني الرياء يعني شو فائدة الرياء؟ بيقولوا مسكين المرائي، ماذا يجني؟ إبطال العمل، إحباط العمل، هذا الرياء. ويحاول يعني يخليه تتكلم وبيطول يعني إلا بس مشان تحكي، بس مجرد ما حكيت خلاص يعني بيبرد هيك صدره. الله يرحم سيدنا الشيخ مولانا كثير يعني أكد على الأمور اللي الله يرحمه، حكى لنا حكاية مرة الله عليه أني كنت ماشي بطريق لقيت حية من هدول حيات الصفر، هدول بيسموها صقاية تصعي الحياة يعني. هي يعني بتلقاهم مشان يصير في يونسهم يعني بيحذروا بعضهم منها ما بعرف بيحكوا انه تضرب الجمل او تضرب شيء يعني هيك تضرب ضرب يعني بتقتل. المهم شيء خفت منها هو عمل لك فيلم الشيخ هذا الله يرحمه قال لي خفت منها تركتها. بعدين أتى على ذهني قوله عليه الصلاة والسلام تشجعوا ولو بقتل حية، يعني لا تخاف أنت مؤمن ولو بقتل حية فأروا للصرصور الله يخبر عنه. قال مسكت على يد وجدت أمامي عصا أخذتها هي دخلت بين الحجارة اللي حاولت وطلعتها وقتلتها. اللي كل ما ناس يتكلموا يذكر حي تجيب ثانية بدي صوتي هيك يغلي مثلا أن أتكلم بقيت سلام. كل ما تكلم ناس من أجل حية يعني بدي أتكلم فيها بعد سنة تكلمت. الله يرحمه اللي برد صدري خلي بينك الله يرحمه رحمة الله يعني. أني شيطان بطريق عم يفعل أني حتى ذكر مرض صدري مربي مربي الله يرحمه الله يزيد خير عنه. أي والله أي والله والله يقول لأولادي الله يرحمه يقول فضل علي بحياتي وبعد مماتي يزيد عني كل خير. وشيوخنا كمان يا ضار الشيخ حسن الله يرحمه يعني بعد ساعدتهم يعني أثروا فيه يعني الله يرحمه. لكن الشيخ مولى هيك باشرني كثير يعني يعني رحمة الله يعني. لكن الشيخ حسن كمان رحمة الله عليه له له يعني فضل كبير وقبل الشيخ مولى بعد الشيخ حسن يعني. الله يرحمه ويرضى عنه. أي والله نعم سيدي. وفي سنن ابن ماجه عن ابي سعيد بن ابي فضاله الانصاري وكان من الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله بالله عمله من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال يا رب. قال فقلنا بلى يا رسول الله. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والله هي بتخوف يعني حساب يقرأ يقدموا إمام يعني الله يعفو عنه. نعم. وفيه عن شداد بن أوسر عن شداد بن أوسر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أتخوف هذا سبق لسانها سبحان الله. نعم. إن أخوف ما أتخوف على أمة الإشراك بالله. الإشراك بالله. الإشراك. نعم. أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. فأنا بفوت علينا من هالطريق. أنت عم تعبد الله بس يعني. ركزها شوي يعني. عم شوفك هلا أفلام. شو حلها سيدي؟ أه؟ يعني شو حلها؟ أه؟ يعلم أن أنا لله الدين الخالص ما بينفعني ما بساي معي شيء. ممكن يجي على يعني بعلم الناس إنه بيعلم الناس. مين بيعلم؟ بيعلم اللي مو أنا يعني حس يقول يلا خليني أنا أخفي لا لا إذا يعني حل انه هذا الانسان يعني فعلا يعني هي قلة ادب مع الله يعني هذا اللي عم يتحسن نسأل الله العفو والعافية صلاتك مشانه شو بيملك لك يعني انا بقيم حجة على هذا يعني مهما بلغ هذا الانسان من القوة والعطاء والكرم والمهارة والشو بدك تقول كل شيء حاجتك يعني الحقيقة عنده. ايه ركزت يعني هيك شيء مشانه لو لا سمح الله وجعك راسك او شكوت امر اخر بيستطيع يرفعه عنا. هي انا بشوفها واضحة واضحة لكل انسان لا ابوه ولا ابنه ولا زوجته ولا اخوه ولا ماله ولا هو هو هذا صح ولا لا صدق ولا لا هذا يعني لذلك شو بدي فيه شو بدي فيه بيجي مثلا بيصلي سنة الواقع ايه هلا بيقولوا والله صلى سنة ايه صلى يعني ايه بيصلي ايه لا هي كمان هذا هذا رياء هذا رياء ليه لا يعني تقلب الواحد قال خلي الله خلي يعني شوفوا في عبادة لازم الناس ترجع لك هي لو أجرين قال عليه الصلاة والسلام لم يكون بهذا الشكل. أما الإنسان طالما عم تلاحظ الإخلاص التوقي من ملاحظة الناس هذا الإخلاص يعني ما طالما عم تراقب الناس يقول ابن عطاء الله يرضى عنه أول يمكن حديث يجيبه كلامه مو حديث أول حكمة من حكم يقول يعني تركوا العبادة تركوا العمل لأجل الناس الرياء والعمل لا تركوا العمل أول شيء خوفا من الناس إيه هذا الرياء والعمل لأجل الناس الشرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما لا تطلع يعني الله يرحم سيدنا الشيخ بعضهم قال كان ينفق يعني طالع قدام الناس عم يعطي وإن كان ربي قال يعني في يعني الإنسان لأنه يعني القرآن كل من مستويات يعني بيحكي قالوا له أما تخشى الرياء قال له ويحكم وهل مخلوق هل يوجد أحد غير الله ليش في حدا غير الله عالمين يعني كل الناس معدومين كأنه معدومين يعني شو بيقدر يساوي معي هذا قال له وهل هناك أحد غير الله إيه يعني ما شاء الله قلة لكن ما إن تخفوها فهو خير لك امشيها على يعني مع الدرويش لأنه الإنسان يعني في نفس وفي شيطان لكن أنا أعطيت مشان يشوفوا الناس يعني إن أعطي مشان شجعهم هلا إذا أنا يعني دفعت حيدفع 100 واحد إيه بدفع ساعته هيك إيه إظهار وكلهم بصحيفتي مشان الله سيدي بس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه بس بدك الله ما تشوف لحنا منزل عليك هيك يعني. الله بيدلك على مكامن الخير وبيعيذك من مكامن الشر نعم اللهم أعيذنا يا رب. ورجم الترمذي الحكيم وسأتي في آخر الكهف وفيه بيان الشهوة وروى ابن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية فقال هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه يعني ايه جماعته يعني يكترهم يعني شيخ اللي بدفع امام الناس لكي تحصل غير عن الناس ايه ان شاء الله ايه الوعي الله رزق معظم عن الامام النووي او غيره انه يجد سوء جوبل يعني بحلقة العلم يكثروا شوي. الحمد لله رب العالمين. وأخذنا من حيث لا نشعر. الله يعفو عنا. يعني ما كله ما بيتاخذ هيك لحاله. يعني بعض العلماء حلقتهم آلاف. يحب أن يجلس إليه. نعم. قال سهل بن عبد الله الكستري. الكستري. الكستري أو الكستري. الكستري. الرياء على ثلاثة وجوه. أحد أن يعقد في أصل فعله لغير الله. ويريد به أن يعرف أن يعقد ويريد. نعم. ايش مشكلة ويريد ان يعقد ويريد يعني بيقول يعني هيك بده يقدر يعني ان يعقد ويريد شوف يعني بس يعني التشكيل بالهذا يعني كأنه عم يعينه انا هذا لي ان يعقد ويريد بس عم يقول ويريد يعني وهو يريد زي الجملة هاي بس بده تقدير ليش بقى يعني شكلها لو أن يعقد بس يعقد بعدين يريد هو الرياء مع بعضه لذلك قال ويريد يعني معه حق فيها حالة كونه أما أن يعقد ويريد أن يعقد بده ويريد يعني أن يعقد وهو يريد أن يعرف أنه لله أنه لله يعني مع بعضه ماشي الحال يعني لفت ظريف يعني الله يجزيه الخير نعم فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان نعم والآخر يدخل في الشيء لله فإذا طلع عليه غير الله نشط فهذا إذا تاب يريد أن يعيد جميع ما عمل الله يرحمون الله يرحم الشيخ من الله يرحم ويجزيه الخير يعني رحمة الله يعني ذكرني يعني بالنسبة يعني أن يعيد العمل الرجل كان يحج كل سنة ماشيا حج حجج كثيرة نسيت 40 أو أقل أو المهم حجج كثيرة فمرة أمه دعته ليسقيها فعندما دعته قام لكن بثقل ما لبى هيك بخفة نشاط قال فرجعت إلى نفسي فقلت عندما أحج أذهب ماشيا ما أجد ما وجدت عندما دعتني أمي ها معناتها هذه الحجج هذه الحجج هذه لغير الله معناتها حيث دخل ريائي فاستغفر الله في حجه كلها وأعاد حجه لما أمي دعتني هالخطوتين التأل ولما بحج هالنشاط كله ليش هالنشاط معناته في حظ قولوا حجي هلأ إذا ما بيزينوا له بيقيم الدنيا عليهم إذا ما بيعملوا عراضة ما بيستأذوا شو ما لي قيمة عنكم ما لي أجر يا حسرتها يعني الله يعفو الله يرحمه الله يرحمه رحمة الله يعني الله يجزي ألف خير عنا إن شاء الله نعم يعني شيخ ملا يعني شو بدك تقول يعني يا العلم أملاق بروفيسور شو بدك تقول عنه يعني هيك أصيل فيه الله يرحمه ورحمة الله يعني كلهم هيك كانوا بيشتغلوا ما حكيت لكم عن شيخ عبد الحكيم الأفغاني شيخ محمود العطار قال له تعلم شان صحيح عبادتي. قال له لا تقول هكذا لا تقول. قال له شو قول؟ قل لله قل لله قل لله. قال له لله. قال له خلاص يساوى عند الله. محمود العطار شيخ الشيخ حسن وشيخ الشيخ عبد القادر البركي. أنا يعني سند متصل بالشيخ عبد القادر من الشيخ محمود الله يرحمه. الله يرحمه من صدق الشيخ عبد القادر البركي رحمة الله عليه. يعني ما عاد أرى أحياء علوم الدين من صدقه رحمة الله عليه. بيحب يطالع وبيقرأ يعني ما شاء الله وبيحفظ من مرة يعني ما شاء الله. قال لي يا شيخي والله قريت بالإحياء. قال لي بس ما عاد قريت خاسوانة تحت الغربان. قال لي أنا ما بدني. قال لي يا شيخي أنا ما بدني. قال لي شو وين حطنا ما صوينا ما قال لي حطنا تحت الغربان. قال لي يا شيخي ما بدني أنا هيك ما بدني. الله يرحمه رحمة الله يعني ما بدني. صادق صادق والله من صدقه الله يرحمه. يعني شوف يعني ما رضي أراه. شوف شوف سلوكه سد ما وجدته عند أحد. يمكن الله بدا النبي جاهد واحد أحد لا يحرمنا. اللهم نور بصرنا وبصيرتنا يا رب العالمين. اجوا لعنده طلاب تركمان أصلا أجانب اجوا من المدينة بيدرسوا المدينة الجامعية فسمعوا فيه بدهم يقرأوا لغة عربية. اجوا على الشام برمضان قرأون برمضان قرأون قراءة جيدة يعني الله يرحمه. المرة الثانية كمان سنة ثانية وقت العطلة اجوا جايبين له ساعة. وقت الساعة يعني ما بتساوي يعني شيء ذكر 15 ريال مثل 5 ريالات او شيء ساعة هيك بسيطة يعني. ليش هي؟ قالوا له هيك هدية يعني حبينا يعني. قال له هلا ادي حقها. قال له هي حقها. تاني مرة لا بحقها ولا بغير حقها بلا سمعان انت وياه بتجي ما بجيب شيء ابدا. قال له تمام ولا بجيب شيء. قال له هلا حقها اخذها بحقها بس تاني مرة ولا بحقها ولا شيء. الله يرحمه سبحان الله. فبعد وفاته رحمة الله عليه قال لي يا ابني شفت لك الشيخ عبد القادر الله شو قال لي والدي الله يرحمه قال لي رأيت كل المشايخ قال لي كل المشايخ شفته والشيخ عبد القادر لحاله بالنص وساجد لله كله ما فيني هيك عم تطلع عم تفرجوا عليه. قال لي إلا هو بالنص وساجد والله. قلت له هذا بيدل على إخلاص وممتاز يعني يمتاز بشيء لأنه السجود شو بيدل والسجود وقت الرب قال سبحانه وتعالى بدأ والسجود وقال سبحانه وتعالى وقت سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. أنا بالعادة بقول مسجد وقال سبحانه وتعالى واختريب حتى ما أصير بس إيه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قلت له السجود بدل على القرب معناته كأنه أقرب شيء إنسان مو قليل أبدا رحمة الله عليه. فرحمه الله لا يعني ما بيرضى أبدا أبدا بس كان يشرط انه لما بتجي ما تقطع وبشرط تصلي لانه يجوا عنده طلاب جامعة كبيرة. والشيء الثاني اذا شفتني اقول السلام عليكم لانه هو حكى لي الله يرحمه قال لي اك طلابي شفتهم هيك قدامي السيارة والله ما سلموا علي صاروا اساتذة قال لي ما سلموا علي وهو بايع يعني مسألان يعني شوفوا هيك مقرفص وقاعد على باب البيت يلا فوت قوم دق اوقات الباب ليني مو هون عم يطعمي البقرات روح لاقي يعني حامل سطنة يلا امشي اعمل ايه هيك ايديه بقلب البنطو يلا امشي يلا. ما يعني عنده باء وأرض وأحوال جيدة بالقدم ايه بالقدم أرض المرأة اسمها ما شاء الله عنده بير 5 إنشي مضرب ملام ما شاء الله الله يرحمه رحمة الله يعني رحمة الله يعني فعلى الإخلاص الله يرحمه ما أبدا ما بيقبل من حد شيء أبدا أبدا رحمة الله يعني والله مرة أبي ببيع مساني رحنا مرة قال لي أبي روح لعنده وقت على البستان أكثر القراءة بالبيت وبالجامع بس بالبستان أوقات يعني اللي أنا بالبستان يعني أبي اللي الله يرحمه قال لي وقت روح على البستان خدي معك إيش يا معي والدي الله يرحمه نعود فقعدنا بأوضاع يعني بساط شرطيط يعني هذا من سوري معروف يعني وقعدنا لا بخدي ولا شيء اللي أبي لك يا ابني الله يرضى عليك لحنا بياعين المساني لك قال شيء نجيب بمخدي نستند لحنا بأذكرني بكرة من جيب له نص طقم الخدات 6 وحدات يعني قلت له مثل ما بدأ جينا جايبين له عاد هو يستحي من أبي ويعرف جدي الله يرحمه ما بعرف يعني بيستحي من أبي كتير رغم أنه مش شخص ما بيستحي الله يرحمه رحمة الله يا أبي فشمنا المخدات لون شو أحمر وأصفر يعني أرينا خلاص في إنا درس يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة كانوا أساتذة يعني كانوا اللي يحضروا يعني فطلعت ولا لقيت المخدات بالجامع جايبوه من البستان على الجامع قلت له لا بيفضل المخدات يا رجل والله يا سيدي أمي أمي والله تلك أمة قد خلت أي والله أي والله أي ما شاء الله وما عاد أرى ما عاد أرى ما أرضي يكمله قال يا شيخ إيش سوانا تحت الغربان فالحل ما بيطلع بإيدنا هي يعني الله يرحمه رحمة الله عليه نعم سيدي والثالث اللي خلف العمل بالإخلاص وخرج به لله فعرف بذلك ومدح عليه وسكن إلى مدحه هذا الرياء الذي نهى الله عنه شوف سكن إليه يعني لما مدحه يا رضي والله شيء بخويف والله بدنا عفو الله والله كلها يعني سكن إليه لا حول ولا قوة إلا بالله الله الله يرحمه الشيخ لا يمون يعني يسمعوا عليه مدحوه أحيانا يعني يسمعوا عليه يعني تقول لي بابا أنتوا شو بيعرفوكم فيه أنا بتعرفوني يمكن لا تسلمون علي أنت ما بتعرفوني بتعرفوني كنتوا ما بتسلموا علي أنتوا ما بتعرفوا الله يرحمه نعم قال سهل قال لقمان بابنه الرياء أن تطلب ثواب عملك في دار الدنيا وإنما عمل قومي الآخر قوم يعني المرادين يعني قيل له فما دواء الرياء قال كتمان العمل قيل له فكيف يكتم العمل قال ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بالإخلاص وما لم تكلف إظهاره أحب أن لا يطلع عليه إلا الله أيوة قال وكل عمل طلع عليه الخلق فلا تعده من العمل يلا خلي عن سيدنا أيوب فقال أيوب أسلخت يعني الله يرحمه نعم يلا كمل يا فقال أيوب أسلخت يعني ما هو بعاقل أسلخت يعني أو استخت يعني السخت يعني بالكسل أو السخت يعني. نعم. قال أيوب السختياني. شو السختيان؟ الجلد يعني. يبيع سختيان. ما كان يقولون أمن أبي الله يرحمه شو هذا ماش مثل السختيان يعني مثل الجلد ضروب السكين ترجع مثل السختيان. فأيوب السختيان. إيه السخت يعني بالكسر. ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله؟ نعم. قلت قول سهل والثالث دخل في العمل بالإخلاص إلى آخره إن كان سكونه وسروره إليه لتحصيل منزلته لتحصل منزلته في قلوبه فيحملوه ويبلوه ويبروه وينال ما يريده منهم من مال أو غيره فهذا مذموم لأن قلبه معمور فرحا باطلاعه عليه وإن كانوا قد اطلعوا عليه بعد الفراغ فأما من اطلع